علينا أن نعود إلى منبع الرزق والشرف والمجد والسيادة بفضل الله عز وجل. نقف في هذه الدقائق المعدودات مع هذه الآية الكريمة التي قرأناها وتلوناها. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة القتال، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نقف مع هذه الآية، نعرف معناها ونستخلص ما فيها من الفوائد والدروس والعبر والعظات. ماذا قال الله جل وعلا في هذه الآية؟ قال سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون، من المتقي؟ باختصار شديد، المتقي هو الذي يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. بمعنى المتقي ينظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ينظر في هذه الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها فيمتثلها، يمتثل هذه الأوامر، ينظر إلى هذه النواهي فيجتنب هذه النواهي. إن فعل الأوامر واجتنب النواهي فهو من المتقين. إن أردت جنة رب العالمين فقل من المتقين. قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإن أردت هذه الجنة فقل من المتقين. إن أردت الكرامة عند الله جل وعلا فقل من المتقين. قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أردت السعادة في الدنيا والآخرة فكن من المتقين. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى وغفران الذنوب وتفريج الهموم والكروب، فعليك بتقوى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وكمان ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. كن من المتقين حتى تفوز وحتى تفلح في الدنيا والآخرة. اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة آل عمران حتى تكون من المتقين. صفات كثيرة للمتقين، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في سورة آل عمران. قال جل وعلا: وسامعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء

الشمشان كرشح المثل يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النبس. تخيل وتلقى وتامل ان اعظم نعيم لاهل الجنه انهم يتلذذون بالنظر الى وجه ربهم. اعلى نعيم انهم يتذكرون بالنظر الى خالقهم. قال جل وعلا وجوههم يومئذ ناظره الى ربها ناظره. نظرت لما نظرت اي ان هذه الوجوه نظرت حسنا وبهاء ورونقا وضياء وجمالا. فلما نظرت الى وجه الله الكريم اللهم لا تحرمنا أن أشد عذاب على أهل النار أنهم يحرمون ويحجبون عن النظر إلى وجه الله. ده أشد عذاب على أهل النار كما قال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. تريد هذه الدار إلى أبد المصر. صبر على ماذا؟ صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة كما قال جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة معاملة للربا. انظر حتى تنال هذه الجنة. انظر وتلفظ وتأمل في هذه المرأة التي ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أصرع. صرع نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يا رسول الله إني أصرع. فادع الله لي أن يشفيني. فقال عليه الصلاة والسلام من شئت دعوت الله لك فشفاك ومن شئت صبرت ولك الجنة. اختيارات هتختار ايه؟ عايز ايه؟ تريدين ماذا؟ ان شئت دعوت الله لك فشفاك وان شئت صبرت ولك الجنة. هذه المرأة ماذا اختارت؟ قالت بل اصبر يا قالت يا رسول الله ولكن لي حين اصرع اتكشف. اتكشف فادعو الله لئلا اتكشف. فدعا لها النبي عليه الصلاه والسلام فكان ياتيها الصرع ولا تتكشف. الله اكبر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من اهل الفردوس الاعلى انه اكرم مسؤول. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وعلى المصحف أجمعين. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسنة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. عيسى البحر هذه البحر بس خلي بالك من التفاح هذه التفاح التعليمية التشارك فقط في الأسماء لكن المذاق مختلفة الحقائق مختلفة. عايز موز هتلاقي موز بس موز الدنيا ليس موز الآخرة. موز الآخرة أفضل وأحسن وأجمل. عايز رمان ترمان فيهما فاكهة ونخل ورمان. خلي بالك لو الشجرة دي عامة وبنمسك ثمرة منها بتبقى فهي جيبة هي جيبة. طيب بعيد عنك قلتلك بس الثمرة بعيدة خطوفها تتدل الشجرة حتى لا تقوم كان بعد لذائذ متوالية نعيم لا ينقطع ولهم فيها من كل الثمرات وكمان ومغفرة من ربهم غفر الله سبحانه وتعالى لهم ذنوبهم. الحديث عن الجنة يقول لو ريت فضلت عليهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ثم قال الله كمن هو خالد في النار وذوقه ماء حميما فقطع أمعاءهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل يستوي من هذا حاله مع هؤلاء الذين في النار؟ هل يستوي من هو في هذا النعيم المقيم مع من هو في هذا العذاب الأليم؟ والله لا يستوي. والله لا يستوون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. كمن هو خالد في النار مات في النار لا يخرج منها أبدا. هل يستوي هذا مع هذا؟ الجواب لا. هؤلاء يشربون الخمور التي فيها لذة للشاربين كما قال جل وعلا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكوان وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أما هؤلاء ما شرابهم؟ قال جل وعلا وسوق ماء حميما يعني ماء حميما يعني ماء شديد الحرارة. ماء حميما يعمل ايه هذا الماء الحليب؟ فقطع امعاءهم. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. اهل النار اهل النار نالون على اهل الجنه يوم القيامه كما ذكر الله جل وعلا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء نريد ان نشرب ان افيضوا علينا من الماء او مما قالوا إن الله حرمه بعد كافرين. حرم الله جل وعلا هذا الماء وهذا الشراب عليكم يا أهل النار. إن الله حرمهما على الكافرين لهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نسهم أي نضربهم في العداء فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء فاخبر لنفسك ماذا تريد مع من تريد ان تكون مع هذا الفريق ولا مع هذا الفريق. نسال الله الجنه ونعوذ به من النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى الينا، وانصرنا على من برى علينا، واخرج عنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مقبلين، اليك اوائل منيبين، اخرج حفظ توبتنا، واغسل حربتنا، واجب دعوتنا، وثبت رجتنا، وسدد السنتنا، واهد قلوبنا، واسلم يا ربنا سفيهما صفوفنا. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام واغنين، ولا تشرك بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم اشف مرضانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لاهل الصلاه ومن كل ضيق محرجا ومن كل بلاء عاريا. اللهم اجعل صلواتنا في غناك وامانك واحسانك يا ارحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين.